ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم إنها تصح مع الكراهة، وقال قوم إنها لا تصح مطلقا، وقال قوم وجد من يصف معه فلا بأس أن تصح، وإن لم يجد فهو معذور، ولكن أصح الأقوال الثلاثة وأرجحها في الدليل أنها لا تصح صلاته منفردا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما ركع أبو بكر دون الصف أنكر عليه وقال زادك الله حرصا ولا تعود، فنهاه عن العودة ولم يقل له إلا إذا لم تجد أحدا، قال زادك الله حرصا ولا تعود، رواه البخاري الصحيح. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة ولم يستفسره ويقول له هل وجدت أحدا هل لك عذر، بل أمره يعيد، فدل ذلك على أنه لا تفصيل في ذلك. ثم الغالب أن هؤلاء الذين يصلون وحدهم يعجلون، ولو تريثوا ولم يعجلوا لوجدوا فرجة أو جاء معهم أحد أو دخلوا مع الإمام عن يمينه، لكن حرصهم على إدارة الركعة قد يعجل ويصلي وحده. الحاصل أنه لا يجوز له يصلي وحده، بل ينتظر حتى يجي معه أحد أو يصلي بعد ذلك إذا صلى الناس يصلي وحده. فإن وجد فرجة فليحدث وصاحب وراسه الجماعة ويجد في سد القلم حتى يجد فرجة فيدخل فيها أو يقف عن الجماعة يمكن ذلك. إذا وقف أي من الإمام فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.